يا غير ضيف أتى بالبشر والمدد. أهلا وسهلا وترهيبا بلا عدد. يا غير ضيف أتى بالبشر والمدد. أهلا وسهلا وترهيبا بلا عدد. لا زلت ضيفا كريما زاهرا أبدا مكرما بخراتات والسدد. معزما عند رب لا شريك له وعند أهل التقى والعلم والرشد. لا زلت ما هي أوزار وقادي أو طائر وطائر الأغيار من الخلد. وزافدا كل شيطان بما ما هو ومنهفا لذوي الإحسان بالسفد. ومهزما كل أغزان نديق بها في الدار أفئدة يا مذهب النكد. وزايدا كل عام ما نفوس به من جود معل كريم نافع الزيد. يا شهر رب كريم فيك جاد لنا بليلة الخضر ساد الفضل والرغد. إني أحبك حب الزاد ذا طلب من مالكي فيك إسعادا بلا أود. زاد وبجل فيك أيضا ماليا أبدا بذكر والشكر والقرآن للأحد. إليه قد تبت في شعبان عن رجب مجددا فيك فاجهد لي بترك ددي. لجهد برأسي كتاب الله فيك هنا إلى ارتحالي يوم السبت والأحد. واجهد بحبك حب الذات يا أملي وكن حبيبي يوم الهول والكمد. إني أحبك يا شهر الصيام بلا غش فأهلا وترهيبا بلا عدد. إني أحبك يا شهر الصيام بلا غش فأهلا وترهيبا بلا عدد. يا غير ضيف أتى بالبشر والمدد. أهلا وسهلا وترهيبا بلا عدد. لا زلت ضيفا كريما زائرا أبدا مكرما بخراتات والسدد. معزما عند رب لا شريك له وعند أهل التقى والعلم والرشد. لا زلت ما هي أوزار وخادي أو طار وطارد أغيار من الخلد. وسافدا كل شيطان بما معه ومجهبا لسبي الإحسان بالسفد. ومذهبا كل أغزان نديق بها في الدهر أفئدة يا مذهب النكد. وزايدا كل عام ما نفوز به من جود معن كريم نافع الزيد. يا شهر رب كريم فيك جاد لنا الفل والرغدي. إني أحبك حب الذات ذا طلب من مالكي فيك إزهادا بلا أودي. فتوبة فيك أيضا ماديا أبدا بذكر والشكر والقرآن للأحد. إليه قد تبت في شعبان عن رجب مجددا فيك فاجهد لي بترك ددي. للحرب أعزي كتاب الله فيك هنا إلى الجهالي يوم السبت والأحد. وجعل بحبك حب الذات يا أملي وكن حبيبي يوم الهول والكمدي. إني أحبك يا شهر الصيام بلا غسل فأهلا وترهيبا بلا عددي. إني أحبك يا شهر الصيام بلا غش فأهلا وترهيبا بلا عددي.